هذا القطاع من ممتلكاته نفسه. واللي بيحصل ان في بعض الممتلكات داخل الكتل السكانيه بيتم يعني تصفيتها واستخدام اموالها في سداد الديون عشان ما يبقاش في قروض تاني. أيوه. وفي نفس الوقت هذه الاماكن المنتجه بتنقل خارج المدن السكانيه في اماكن تانية، وان هذا المصنع او هذا المكان اللي بتكلموا عنه هيروح مكان تاني محدد وقلناه وقتها. فعايز اقول لك اللي بيبقى مش عارف التفاصيل بيبقى مستجيب لاي كلام واي اشاعات. أيوة، عشان كده دايما احنا بنقول ده تحصين لينا بالوعي. لازم الناس تبقى عارفه المعلومات وبالارقام وتبقى فاهمه اللي بيحصل، يعني الرؤيه تبقى عارفها انه هنا في مخطط لصناعه النسيج، وانه الخطه متكامله بتبدا من زراعه القطن لغايه صدور او خروج المنتج نفسه. مرورا بقى بالمحالج، مرورا بمصانع الغزل الى اخره. فالناس اللي ما بتبقى مش عارفه بتقول اي كلام. ولذلك في ناس شافت اماكن بتزال فقالت بيزيلوا مقابر وبيكسروا حاجات، شفناها. وكان اللي بيحصل انه هنا في تجديد جذري بيحصل، محتاج انه ما يبقاش فيه طلصمة أو تلفيق وإن حاجات تدهن وخلاص ونقول دي طورنا. لا، في حاجات أيلة للسقوط، في حاجات قديمة ما اتعملتش من سنين ومحتاجة تدخل جذري، فكان بتنقل بعض المقابر وترجع تاني. في حاجات أزيلت لأسباب تخص المصلحة العامة، يعني طرق وخلافه، لكن ما بتبقاش حاجات أثرية، لأنه برضو أستاذة ميادة في لبس في تعريف الأثر. ناس مش عارفة انه في فرق بين المبنى الاثري وبين المبنى التاريخي. المبنى التاريخي هو مبنى ليه ارتباط بتاريخ المصريين، يا اما حصل فيه حدث معين يا اما عاش فيه شخصية ليها حيثية. فناس تقول لك ايه الاصل فلان بتشاله هو اثر، لا ده مش اثر، لان الاثر بيبقى مر عليه عدد معينة من السنين اللي بعد كده ما بيبقاش اثر. وفي مباني بتبقى شكلها جميل وتحفه معماريه بنزعل لما ولكنها مش اثر، لكنها لا اثر ولا مبنى تاريخي. يعني حد بيتكلم على قصر في احدى مدن الصعيد، تدوري لا تلاقي فيه مثلا معاهده تمت فيه، ولا في حد مثلا قائد عاش فيه متخفيا مثلا من الاحتلال البريطاني ولا حاجه، ولا حد واجه الحمله الفرنسيه من هناك. ما تلاقيش في حدث حصل فيه، ولا تلاقي حد قائد وزعيم عاش فيه فترة فبيحق ان احنا نعتبره مبنى تاريخي والدولة السيطرة عليه. ده حتى الثقافة عاملة عاشة هنا ومحافظة على بيوت الفنانين. هذا دي بلاطة كويسة كنت كتبت عنها قبل كده، وجهد مشكور. أيوه. ما كانش موجود قبل كده، وبيدي قيمة للمبنى وبيدي اعتبار. أيوه. وبيعرف الناس بتاريخ وطنهم وتاريخ رموزهم. لكن الناس بتتكلم يقولك ده مبنى تاريخي، لا مش تاريخي، يقولك ده مبنى أثري، لا مش أثري، لأنه دي ليها شروط في القانون محطوطة، ما حدش بس أي حد يقول أي حاجة وخلاص. أيوه. فنرجو أنه الناس تتحصن بالمعرفة عشان ما تخليش إعلام الشر يضحك عليها في أي موقف ولا في أي حدث. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعز بيان الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت نتكلم مع حضرتك النهاردة في مواجهة عن موضوعات كتيرة جدا وأخبار، بنحب نعرف المعلومات الحقيقية وكمان الأرقام تحصينا لنا من أي يعني تشويه. النهاردة برضو في الموجز خبر: مصر تهيب بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم والحصول على كرت الإقامة الذكي، وتهيب بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء. يعني النهاردة ده الخبر ده اتكرر مرتين، عايزين نقرأ مع حضرتك، قراءتك ليه؟ هو الأول بص شوف الخبر. الأجانب المقيمين. ما هو احنا بنقول احيانا طبعا هو المصطلح مكتوب هو الضيوف، لكن وده المصطلح اللي اعتمده سيادة الرئيس. لكن بنقول أجانب ليه؟ لأنه كل ما هو يعني طبقا للقانون، يعني كل ما هو غير مصري بنعتبره أجنبي. احنا في التصنيف الدائم من سنين طويلة عندنا المصري، وبعد كده عندنا العربي، وبعد كده عندنا الأجنبي. مش بنساوي العربي بالأجنبي، بس احنا بنقول هنا أجنبي لأن تتكلم على إطار قانوني، فعايزة تقولي غير كل المصريين، يعني أي حد غير مصري معني بهذا. يعني أصوف ناس بتفتكر أجنبي يعني إنجليزي أمريكان. لا هنا أجنبي ده مصطلح إجرائي أو قانوني، أنه كل ما هو غير هو مصري هو في اللغة العربية أجنبي، يعني مختلف عن أو الجنس اللي بنتكلم الموجودة عنه. فإحنا مصر مدية مهلة، الله أعلم يعني هتمد ولا لا. أنا اعتقادي أنه متروك الأمر للظروف، لأنه أحيانا بتبقى في ناس مرضى، أحيانا بتبقى في ناس عندها مشاكل. لكن هي مدية مهلة لغاية يونيو اللي جاي، الناس توافق اللي هو جاي ده على طول، أنه الناس توافق أوضحها. بتوافق أوضحها ليه؟ عشان حق الدولة المضيفة، اللي هو احنا يعني نبقى عارفين عدد الأجانب الموجودين بالضبط، عدد الإناث منهم، عدد الذكور منهم، عدد الشيوخ منهم، عدد الأطفال منهم، لأن ده زي ما بنعمل مع المصريين. عندنا جهاز عظيم جدا، يعني أسس سنة 64 المركز للتعبئة والإحصاء، بيحسب يعني حتى ذرات الرمل في مصر علشان يقدمها لصاحب القرار، فيقدر يقول الأماكن دي فيها عدد سكان كذا، فيها أطفال كذا، محتاجة كم مدرسة، فيقدر صاحب القرار يعمل الخطة بتاعته. أنا عندي غير مصريين جم لأسباب كتيرة على رأسنا وعلى دماغنا، وبنقدر ظروفهم إن شاء الله نطمن على بلادهم ونطمن عليهم، لكن أنا كمان حقي كدولة إن أنا أقدر أحط الخطة بتاعتي، أقدر أنظم أمور هذه الناس. يعني مثلا منطقة معينة فيها عدد كبير من الناس غير المصريين، يبقى مثلا خط الأوتوبيسات أزود عدد العربيات اللي بتروح، يعني خدمات أكتر. يبقى قادر إن أنا أتعامل مع الحالة. إحنا طبقا ولحمايتهم أيضا يعني دكتور. طبعا حمايتهم وللاستفادة من ما تقدمه الدولة المصرية. لكن أنا محتاج أحط خريطة، لأن في بعض الناس أولا من منظمة الهجرة العالمية هي اللي قايلة رقم 9 مليون، الدولة المصرية مصادرها بتتكلم على 9 مليون، بس مش دول من الدول العربية بس، دي بتتكلم على أكثر من 134 جنسية موجودين في مصر، في اللي بيدرس، في اللي جاي مع الأزهر، في جنسيات تانية كتير، في اللي جاي ومستثمر، وفي اللي جاي مقيم، وفي اللي جاي لأسباب وظهور تجوز مصرية مثلا. أيا كان عندنا أكثر من 130 جنسية في مصر، يعني رقمهم الرسمي 9 مليون، ممكن يكونوا حصل زيجات، حصل مواليد، الرقم زاد شوية. فمحتاجة الدولة المصرية أنها تنظم أمور هؤلاء الناس، وبالتالي من حقها أنها تعرف أرقامهم والخريطة بتاعتهم. الخريطة بتاعتهم اللي هي إيه؟ الإناث، الذكور، الشيوخ، الأطفال، المرضى، الناس اللي قاعدة فترة وماشية، الناس المستثمرين، كل التفاصيل. يبقى عندنا جغرافيا كده بشرية بطبيعة الموجودين، فنقدر نتعامل مع الحالة. أنا كتبته قبل كده، قلت يعني نداء إنه الناس كلها تستجيب. نعم. وإنه مفيش حد يضيع الوقت لأنه هيبقى في مشكلة عليه. لكن كمان قلت يعني شو أقول، الخبر قايل نشوفي في ناس معفية من رسوم الإقامة تقديرا لظروفها، وبالتالي الدولة المصرية مش بتبخل بأي إجراء ممكن يكون في مصلحة الناس. بس المهم يكون مع بطاقة الإعفاء، يعني هو معفي بس يكون مع ما يثبت ذلك، ما يثبت، وده أمر مهم، أو ما سيثبت ذلك قبل طبعا انتهاء المهلة المقررة. وأكيد في تسهيلات يا أستاذ أحمد، يعني أكيد يعني الأجانب الأشقاء إحنا عملنا كل التسهيلات الممكنة. في ناس دخلت من غير رسوم أصلا، يعني في حد بيفر من أو بيجري أو بيهرب بيحتمل من الحرب، ده وسبته وساب حتى هدوم، وده هتقولي له رسوم ايه؟ وفي ناس دخلت باجراء يعادل التاشيره تسهيلا برضو الامور. في ناس يعني كانت الاف واقفه وجهاز يعني الاختام اللي على المحتاجين مراجعته حاجات، فتم يعني ابتكار حاجات عشان تسهل على الناس امورها ونقدر نحميهم سريعا من المخاطر اللي هم فيها. فالدولة المصرية لم تبخل، المصريين استقبلوا، يعني في ناس بتكلم على استقبال حافل للسودانيين في بلاد الجنوب وخصوصا السودان. نعم. وفي ناس سابت بيوتها، وفي ناس شاركت ناس، وفي ناس يعني قوت ناس فترة لغاية ما لقيوا سكن. فعندنا نماذج، عندنا طبعا الأشقاء السوريين، عندنا الأشقاء اليمنيين، عندنا الأشقاء الليبيين، وموجودين أكتر في مطروح والإسكندرية ومدن الساحل الشمالي الغربي. فالمصريين بيعاملوا اخوانهم معاملة محترمة ورائعة، وما فيش عندنا النزعات، ومش يعني سيبك من التواصل الاجتماعي. أيوة. خارج التواصل الاجتماعي مش مستجيب لكل عوامل الفتنة. احنا لينا مصريين موجودين في الأردن، موجودين في الخليج، موجودين في ليبيا، يعني أشقاء، وكنا موجودين في العراق فترة طويلة بملايين. أيوة. فكلنا أشقاء، كلنا في حالة نسب ومصهرة، كلنا روح واحدة، ديانات واحدة، ولغة واحدة، وثقافة واحدة، وحضارة واحدة. أيوة. وأمل واحدة، وألام واحدة. فما فيش نسمح لقوة خفية عايزة تصنع فتنة. لو حصلت الفتنة مش هناخد وقت طويل عشان يعني نداوي. لو حصل فتنة مع السودانيين، و يعني احنا مصالحنا هناك، امننا القوم هناك، معنا هنقعد 100 سنه عشان نحل الموضوع. فما احنا مش في طرف ان احنا نستجيب للقوى الشريره، عماله تعمل بوستات مزوره وناس تخش تشتم في بوست، ودي لجنه الكترونيه اصلا. وناس تصدق وتقولوا شايفين بيقولوا ايه علينا وهم ضيوفنا ومش معاهم محترمين. يا فندم خد بالك من عوام الناس، انت مستهدف في علاقاتك، انت مطلوب دورك يتقزم، مطلوب دور مصر الدولة الوحيدة الآمنة، مطلوب انه الناس تقول مصر لم تعد بلد العروبة ولا بلد العرب. فانتبه وما تورطش بلدك، ما تورطش شعبك، ما تظهرش شعبك باعتباره مستجيب لفتن ومتعالي على الناس وبيعاير الناس. لا، احنا دولة قايمة بكل جهد، قايمة بكل قرار ممكن يبقى لمصلحة الناس، لكن برضو من حقها كدولة انها تنظم شؤونها وتنظم امور شعبها وامور ضيوف شعبها. فعلى الناس تستجيب، لكن كمان علينا احنا دور انه ما نستجيبش لكل الفتن اللي بتحصل ونقعد انت عندك حد يعني خارج عن القانون، مواطن من جنسية دولة معينة خارج عن القانون، هو يتحاسب مش شعبه ولا كل اللي جايين معاه. نقعد نحاسبهم ونحملهم مسؤولية خطأه هو، لا زي اي مصري بيغلط، ما نقدرش نقول المصريين كلهم غلطوا لما حد يرتكب جناية ولا جريمة، لان احنا ما نحبش ان احنا كمان بره يعاملونا نفس المعاملة. فالناس تنتبه، هنا برنامجنا مسؤول عن مواجهة التواصل الاجتماعي بكل ما فيه من فتن ومن العيب. فعلى الناس انها تاخد بالها، وكمان على الضيوف ان هم يلتزموا بتعليمات الدولة المصرية. احنا بعد الفاصل والموجز ان شاء الله يا استاذ احمد نرجع نتكلم مع حضرتك عن اجتماع والتحضيرات للجامعة العربية والقمة العادية. تفضلي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند. مصر تواصل عمليات الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة بمشاركة الإمارات والأردن. الصحة الفلسطينية تعلن العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي. حركة فتح الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باستخدام أدوات فاعلة لمواجهة الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة. الأردن يؤكد أن التصويت الأممي بشأن الاعتراف بعضوية فلسطين يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة. حزب الله اللبناني يعلن استهداف 18 موقعا إسرائيليا من جنوب لبنان. فرار المئات من خاركييف الأوكرانية مع بدء روسيا لهجوم بري على المنطقة. بولندا تبدأ عملية تحصين على الحدود مع بيلاروسيا في ظل التصعيد الروسي على الأراضي الأوكرانية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. في حضن مصر الجميلة عشنا جيل ورا جيل، إخوات وأحباب قلوبنا لبعضنا بتميل، دي أمنا كلنا وأبونا هو النيل، يسقي الصحفي الأستاذ أحمد رفعت معك في مواجهة. بنقرأ الأخبار النهاردة في يعني الأخبار الواردة لنا يعني الأعمال التحضيرية للقمة العربية اللي هتكون في البحرين، وهذه القمة العربية العادية رقم 33. والحقيقة أنه هذه القمة ستعقد في ظروف وتحديات صعبة على المنطقة كلها. طبعا الوضع في فلسطين والبلدان العربية يعني بتعاني من أشياء كثيرة جدا. انطلقت اليوم اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين تمهيدا لعقد القمة. يعني في رأيك القمة العربية المرة دي هل ستختلف عن القمم الأخرى؟ هو طبعا نتمنى أنها تختلف، يعني نتمنى أنه يبقى فيه إجراء وموقف حاسم، مش بس من موضوع غزة، يعني غزة جزء من مشهد أشمل يخص مستقبل هذا الشعب ومستقبل دولته المستقلة. الآن الأول أنها تبقى يعني مش عايزين نقول بسلطة أو بالأمر الواقع تبقى موجودة، لأنه يعني حضرتك عارفة أنه عناصر الدولة في القانون الدولي شعب وأرض وسلطة، شعب موجود والأرض المحتلة موجودة والسلطة موجودة صحيح يعني بصلاحيات متفق عليها مع المحتل ومع المجتمع الدولي، لكن عناصر الدولة موجودة. وأدي حضرتك لسه بتقري في الخبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الموافقة على إعلان دولة فلسطين الاعتراف بها. احنا عندنا 143 دولة اعترفوا، الدول المعترضة 9. فطبعا دعم وتأييد دولي كاسح لإعلان الدولة الفلسطينية. صحيح الأمم المتحدة قرارها يعني مش تنفيذي، يعني حكومة العالم في مجلس الأمن، برلمان العالم هو الجمعية العامة. الشروط الموافقة على دولة تبقى عضو في الأمم المتحدة لازم أغلبية في الجمعية العامة، لكن بتوصية من مجلس الأمن بتسع أعضاء على الأقل من 15 ما يكونش فيهم دولة من الدول الدائمين الخمسة معترضة. فده مش متحقق للأسف لأنه في فيتو أمريكي موجود. هنا بقى دور القمة اللي حضرتك بتكلم عنها أنها تشوف لها حل مع هذا الفيتو العدواني، لأنه تقعد الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم على حل الدولتين وأنها مع حل سلمي شامل للصراع في المنطقة، وتيجي ساعة الجد تلاقي كلام مختلف وتلاقي عندها حجج وأنه لازم أصلا يقعدوا ويتفاوضوا، والطرف الثاني هي مش بتضغط عليها عشان يقعد أصلا ولا يتفاوض. فآن الأوان أنه القمة العربية وزعماء العرب يضعوا حل لهذا المشكل، لأنه يعني إحنا قدام 45 تقريبا فيتو أمريكي ضد القضية الفلسطينية، يعني رقم خرافي. أنت يعني عندك كل سنة ونص في فيتو ضد جريمة من الجرائم. لما يبقى في فيتو ضد إعلان الدولة الفلسطينية، إحنا قدام يعني عصا توضع في العجلة، وبالتالي يعني عجلة الحل تتوقف وتتعطل، ونفضل بندي تصريح للعدو أنه يكمل إجرامه ويكمل جرائمه ويكمل عدوانه. فنتمنى بقى يعني ده بداية الكلام اللي قلناه، نتمنى أنه تبقى هذه القمة مختلفة عن القمم السابقة إن شاء الله. بعد الفصل أنا ممكن أسأل حضرتك عن النهاردة فرنسا بتدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في رفح بلا تأخير والعودة إلى مسار المفاوضات الذي يعد السبيل الوحيد الممكن من أجل دفع نحو إطلاق سراح المحتجزين. يعني تفاصيل الخبر ده عايز أقرأ مع حضرتك بعد الفاصل. أنا رمز وبريق، أنا صخر، أنا جمر، أنا رمز وبريق، أنا صخر، أنا جمر، لفت أنفاسي حريق ودمي نار ونهر، بلدي لا عشت إلا أفتدي يومك الحر بيومي وغدي، نازفا من دم أعدائك ما نزفته من أبي أو ولدي، أخذا حريتي من غاصبيها سالبيها وبروحي أفتديها، هات أذنيك معي واسمع معي صيحة اليقظة تجتاح الهموع، صيحة شدت ظهور الركع ومحت أصداؤها على الخضوع. أنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك، ودمي ملء سراك، أنا يا مصر فتاك دمي أحمي حماك، دمي ملء سراك، أنا يا مصر فتاك. تتر النشرة، هذا تتر النشرة بتاعنا طبعا اعتقادي هي اللي كامل الشناوي، وهي اللي فيها فعلا تتر النشرة جزء من اللحن نفسه جوه يعني جوه الاغنية حقيقي. طبعا انا يا مصر فتاكي، انا وحضرتك بنتكلم في داكي ولا في تاكي؟ فتاكي يعني ابنك، فتى الوطن يعني. جميلة معناها فتاكي الى اخره. طبعا استاذ احمد، طبعا النهارده الخبر اللي يعني موجود، اجبرت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السكان والنازحين الفلسطينيين على اخلاء مناطق جديده في رفح جنوب قطاع غزه، وطالب جيش الاحتلال عبر منشورات ارقاها جوا طلبهم طلب السكان والنازحين باهميه اخلاء منطقه، ضروره اخلاء منطقه رفح ومخيمات رفح والشابوره والاحياء الاداريه والجنينه وخربه العدس، بدعوى انها مناطق قتال خطيره. لفت نظري استاذ احمد انه في سكان وفي نازحين، يعني في ناس اصلا هربانه من او يعني بتلجا الى المنطقه ديت على اساس ان هي امنه، فهم يروحوا فين بعد كده؟ وطبعا الموقف معقد جدا وصعب للغايه، لان انت بتتكلم على 1.5 مليون مواطن موجودين في المدينه اللي هي مساحتها بقراها بضواحيها بنواحيها بكل ما يتبعها 56 كيلو، هي واحده من كبريات مدن القطاع يعني مع باقي المدن التانية، يعني مدينة غزة، دير البلح، بيت لهية، الشجاعية، الأماكن اللي احنا كلنا بينا حافظينها، خان يونس، الأماكن اللي احنا حافظينها. لكن طبعا هي تعداد سكانها أقل من كده بكتير، والباقيين دول كلهم نازحين. يعني كل ما غير السكان الأصليين عن رفح نازح ليها، السكان نفسهم مش في مأمن، لأنه مطلوب منهم الرحيل لإخلاء المدينة للعمليات العسكرية. امبارح في تطور مهم، امبارح كان يوم مشرف للمقاومة الأمنة يعني، وكان صعب على العدو لأنه أنت قدام عمليات تدمير دبابات، قدام تدمير أكمنة في البيوت دخل فيها الإسرائيليين، قدام قنص، وأخيرا قصف لبئر سبع من جوه رفح نفسها. فده معناه انه اللي احنا قلنا عليه قبل كده، انه المقاومه لسه قويه، لم تنكسر زي ما بيشيع الاعلام الاسرائيلي، لدرجه انه الولايات يعني في كلام دلوقتي في الغرب يعني فيما معناه سوزا ميادة، يعني فيما معناه يعني نبسطها بالبلدي كده عشان الناس يوصل لها الكلام، بيقولوا للاسرائيليين يعني تكلموا على قدكم، انتوا عمالين تتكلموا على القضاء للمقاومة بس تكلم على قدك، يعني ما تقدرش، يعني في معنى ما تقدرش، لأنه يعني بهدف بعيد المنال أو على الأقل يعني مش هيبقى في المرة دي، لأنه شايفين المقاومة واضح أنه يعني الفترة اللي فاتت قدرت تصنع صواريخ جديدة، قدرت تصنع منصات إطلاق صواريخ جديدة. امبارح بتكلموا أنه الصواريخ اللي اطلقت من رفح تعيد إلى الأذهان الساعات والأيام الأولى للأزمة، لما كانت لسه المقاومة بتضرب صواريخ وبعافية بتضرب كل يوم عشرات الصواريخ. وشايفين الموضوع مش حماس بس، الموضوع كمان فصائل تانية. فإيه اللي حصل؟ الأجهزة اللي بنشوفها للقنص متطورة جدا، طبعا مش متطورة زي اللي في إيد الإسرائيليين، لكن على الأقل قادرة أنها يعني تستخدم وتستخدم بفعلية. لكن إذا كان في إخلاء فيبقى في إصرار على أن معركة رفح تكمل. العالم ضد معركة رفح اللي سعادتك بتسأليني أو بتقولي أنه فرنسا بتطالب إسرائيل بالتوقف، أمريكا هددت بمنع الأسلحة. هو طبعا أصلي أنا ما أنا أقول لك يعني برضو حين بتبقى في حقيقة بس مزيف، أنت عارفة كتاب أكاذيب حقيقية اللي احنا تكلمنا عنه مرة قبل كده كان عن حرب العراق لشيلتون، مرة بقى نبقى نحكي عنه. لكن أنت في كلام أنه في قرار إسرائيلي بمنع مع القنابل اللي هي زنة 2000 رطل، انت اصلا في قطاع غزة بتضرب ناس ما همش اسلحة عزل، هتعمل ايه بالقنابل 2000 رطل؟ فانت يعني ممكن تمنع حاجة مش هتأثر على الاجرام الاسرائيلي، مش هتأثر على العدوان، مش هتقدر يعني انت ما بتمنعش مثلا اسلحة او طيران تجسس او بتمنع رصاص، انت بتمنع اسلحة محتاجة يعني طورة بورة ومحتاجة تحصينات كبيرة ومحتاجة جيش نظامي عشان تتعامل معها. 2000 رطل يعني 907 كيلو تقريبا، وبتمنع قنابل زنة 500 رطل يعني حدود 226 كيلو، مش محتاجينها قوي الإسرائيليين في غزة، شوية رشاشات تطلعت تقتلي الألاف يعني. فكلام ممكن يبقى حقيقي لكن فعليا مش هيأثر على فعالية الإجرام الإسرائيلي ضد السكان العزل المدنيين. لكن أنت قدام ضغوط في المجتمع الإسرائيلي، في أعضاء في الكونجرس بتكلمه، أدينا شايفين ثورة الطلبة ما شفناهاش أو إحنا ما حضرناش، بس طبعا بنسمع عن ثورة الطلبة في الستينات ضد يعني عدوان الأمريكي على فيتنام. وكان عدوان إجرامي، تكلم على 3.5 مليون شهيد فيتنامي أو تقريبا نفس يعني أو بالجرحى، يعني بتكلمي على 51 ألف قتيل أمريكي رجعوا بأكفان إلى المجتمع الأمريكي، وده رقم صعب جدا، 51,000. فكان ضروري الطلبة يصوروا وقتها ضد الحرب. مرة تانية بتتكرر بعد أكثر من نص قرن تضامنا مع غزة، العدوى ابتدت توصل لأوروبا وبتنتشر من بريطانيا إلى فرنسا إلى ألمانيا إلى هولندا إلى دول تانية. أسبانيا الجماعات الأسبانية منعت تستمع إسرائيل لكل، إسرائيل دولة مجرمة ولا تستمع لشيء. طيب بس هو الرهان انه الضغوط دي تخلخل المجتمع الاسرائيلي فينقسم على نفسه فيحصل طيب التفاعل فنشوف بلد يعني متفجر من الداخل. بس انا شفت مظاهرات للاسرائيليين بتطالب بعودة، يعني هي مش كلهم راضيين عن اللي بيحصل، يعني اللي هو شفت اسرائيليين متظاهرين في الأمريكان ولا هو جوه إسرائيل بتقول يعني إنه إحنا عايزين ولادنا يرجعوا تاني، إحنا مش عايشين. ما هدي ما هو قدامه هم يعني دي ناس معترضة على طريقة التعامل مع الأزمة، لكن كل دول متفقين على ضرورة القضاء على حماس وضرورة يعني ده هو بس الاختلاف على هذه الجزئية أو الطريقة اللي بيتم التعامل بها. لكن هو مجتمع حرب، لأن هو ده المجتمع اللي انتخب نتنياهو، هو ده المجتمع اللي جاب الأحزاب الدينية. هو بن غفير ده مين اللي جابه؟ ما هو هذا المجتمع. سموتريتش هو اللي جابه هذا المجتمع. فأنت قدام مجتمع أصلا يعني مجرم وعنيف يعني وبيحب متعطش للدماء زيه زي حكامه، ولكن النهاردة هم عندهم مشكلة وعندهم ورطة فعايزين يشوفوا لها حل. طب بعد الفاصل ممكن نتكلم أكتر. تفضل. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني المواطن المصري بيتابع الأخبار، بيتابع ومهتم جدا باللي بيحصل في غزة، وتابع المفاوضات اللي جرت الأيام اللي فاتت. إيه دور المواطن المصري الأيام الجاية على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل، على التناول الإعلامي؟ إحنا كمان كل واحد له دور، ايه اللي المفروض نعمله الايام الجايه؟ الوعي واليقظه، ما هو الكلام ده مش انشا، لانه عندنا ازمه للاسف يعني شديده على التواصل الاجتماعي. اللجان الالكترونيه بتلعب دور شرير جدا في توجيه و يعني النصب على الراي العام. محتاجين وعي ومحتاجين جهد كل المصريين الشرفاء المخلصين الوعيين علشان يعملوا توازن. هذا التوازن كان موجود فترة طويلة، محتاجين نرجع تاني لأنه أنت قدام لجان منظمة ممولة. نعم. عندها كل الإمكانيات التكنولوجية عشان تتواصل لـ 24 ساعة، لأن هم عارفين أن احنا دلوقتي عندنا يعني نهار الجانب الثاني من أطلنطي أمريكا، وما عندها يعني ليل. فلازم لجان تكلمنا، وبعد ما احنا ننام لازم لجان تكلم العرب اللي هناك. فشغلهم يعني منظم وممول، وكوادر مدربة وعارفة بتعمل ايه، وعارفة البوست السلبي، وعارفة البوست الانفعالي، وعارفة البوست التحريضي، وعارفة البوست اللي فيه اغتيال معنوي للشخصيات العامة او للشخصية العامة. ده مش هيبقى له معاد الموضوع غير جهد الوطنيين الشرفاء الوعيين اللي لازم انشاطه الفترة اللي جاية. كل عوامل الفتنة، كل عوامل الارتباك اللي مجتمعنا لازم يواجهوها بكل قوة وبكل وعي، وينشروا ما يعبر بشكل حقيقي عن المجتمع المصري. لازم كل مصري يبقى عارف انه عنده دولة وعنده قيادة مفوضة بنيابة عنه انها تدير الامور، مش ناقصة كمان واللي هي بتواجهه في كل لحظة وفي كل اتجاه، ان هو كمان يبقى عبء عليها ويبقى متربص ببلده. يا عم انت يا تبقى داعم يا تسكت، يعني في حاجات انت مش كل ما يعرف يقال. والدولة ما احنا بنجيب دول الحكومات ليه؟ ما الحكومات بنجيبها عشان تبقى مفوضة نيابة عن المجتمع انها تدير اموره. لما يبقى كل واحد بقى حاكم وعامل نفسه هو اللي المفروض رأيه اللي يمشي، طب هنمشي بلد ازاي اذا كان عندنا مليون رأي في كل موضوع؟ الناس تتكلم حقها، الناس تعبر عن رأيها، عشان بس ما حدش يقول الراجل مش عايز الناس تتنفس. لا، الناس تتكلم وتعبر عن رأيها زي ما هي عايزة، بس نرجو انه يبقى بناء على معلومات صحيحة، بناء على انك تتابع الاول قبل ما تقول رأيك، لان رأيك ده بتحسب عليك وهي شهادة منك امام الله. نتمنى وتتمنى انها ما تكونش شهادة زور، وده مش هيحصل الا لما تبقى عارف تفاصيل الموضوع اللي بتتكلم عنه. صحيح العامة والبسطاء مش لازم يبقوا عارفين كل التفاصيل، بس برضو ما ينفعش يبقوا واخدين او بيغرفوا من مصادر للشر ومن مراكز اعلام الشر. مش عاجبك الاعلام بتاعنا، دقق، تأنى، راجع نفسك قبل ما تتورط وتكتب كل حاجة، تبقى في الاخر عبء على هذا البلد وعبء على هذا الشعب، لان احنا في ظرف يعني دقيق جدا ممكن نبقى في لحظة الامور مختلفة تماما. تبقى الامور مختلفة تماما، تبقى زي ما تكون. احنا الحمد لله عندنا اجهزة ومؤسسات جاهزة لكل الطارئ، بس لازم يبقى الشعب نفسه، وده بقى المهم جدا، لازم الشعب نفسه يبقى خلف هذه المؤسسات هو كمان جاهز جدا. بعد الفاصل يا أستاذ أحمد أكلم حضرتك عن الشائعات، الأخبار المغلوطة اللي على السوشيال ميديا والأيام اللي هو كل على السوشيال ميديا أصلاً مغلوط للأسف يعني بس معاك نصلح إن شاء الله. Yeah. محروسين بإذن الله. مصر محروسة بأولادها ووعينا، لأنه أنا كنت عايز أسأل حضرتك، وبعهد إلهي عندنا وعد من الله سبحانه وتعالى في كتبه السماوية أن هذا البلد محفوظ بحفظه. بس احنا برضو يعني جرعة الوعي بتزداد مع المناسبات يا أستاذ أحمد، يعني دخول عيد الأضحى، وجود أحداث بتحصل مثلا زي في فلسطين، حاجات بنمر بيها، ممكن لو أزمة مرينا بيها بتكتر كده الأخبار المغلوطة في السوشيال ميديا. إيه اللي المفروض نعمله بقى الأيام الجاية علشان في كده إشاعات أيام الامتحانات بتاعت الأولاد، في إشاعات أيام المواسم الأعياد، وإحنا بنشوف على السوشيال ميديا أو الفيسبوك حاجات كتيرة قوي كل شوية ترندات بتاخدنا في حتة تانية عن اللي إحنا مفروض ننشغل بيه. أخدت بالك معايا الأيام اللي فاتت على الترندات؟ هو إحنا في حالة يعني هجوم متواصل من الإعلام الشرير. ممكن تبقى الناس يعني مش واخدة بالها من تفاصيل، لكن مثلا أقول لك على سبيل المثال، في مواقع الحكاية دي أنا بتابعها يوميا يعني أو شبه يوما، تخش تلاقي مثلا أسعار الدولار مش هي الموجودة أصلا في البروك، مختلفة تماما. يعني ممكن تلاقي مثلا السعر النهاردة 47 وحاجة 48 وحاجة الدولار، هم يبقوا عندهم 57 58 57 ويقول لك أصل في صعود. طب ما أنت يا بن آدم، ما المواطن لما هيروح البنك هيلاقي الحقيقة. إذن أنت عايز تربك غير المصري أو اللي بيتعامل مع الاقتصاد المصري من بعيد علشان تفسد أي قرار اقتصادي ممكن عايز يعمل. فأنا عايز أقول لك حرب دائمة و24 ساعة ولا تتوقف. لكن احنا زي ما حضرتك كده قلت، عندنا المواسم دخول الامتحانات، عندنا مواسم الأعياد، عندنا دخول الدراسة قصدي قرب الامتحانات، كلها طبعا عندنا في الصدارة التعليم والصحة والتموين. صحيح الاقتصاد رقم واحد حتى في نسب الإشاعات تيجي في الآخر بقى، يعني الزراعة والري والإصلاح الإداري بيبقوا يعني متأخرين شوية عن الحاجات دي، لكن عندنا إشاعات وهجوم كاسح لا يتوقف عن التعليم والصحة والتموين والاقتصاد بهدف إرباك حياة المصريين. عندنا 25 مليون تلميذ، يعني 25 مليون أسرة لما تقول إشاعة عن التعليم أربكتي مصر كلها. عندنا 73 أو 75 مليون مواطن مستفيدين من منظومة الخبز لو قلتي، أو التموين لو قلتي إشاعة عن التموين أربكتي مصر كلها. وهكذا لما تقولي على قطاع الصحة أربكتي مصر كلها، مفيش حد ما بتعملش مع هذه المنظومة رغم ما فيها من يعني نقط مضيئة جدا في مبادرة إنهاء قوام الانتظار في العمليات الجراحية، مبادرة الطفل والجنين، مبادرة المرأة المصرية اللي تجاوزت يعني قلنا الرقم المرة اللي فاتت 42 مليون سيدة تم التعامل معاهم، وقلنا التقسيمة نتعامل معاهم لأول مرة، يتعاملوا معاهم بطريق يعني غير مقصود، كانوا في عربيات في الشوارع أو حملات أو قوافل طبية فتم الكشف عليهم. المهم نبقى نتكلم في ده مرة تانية لأن عشان الوقت، لكن الوعي، اليقظة، المعلومات الصحيحة الدقيقة في وقتها المناسب، الناس تتأنى، الناس تحب وطنها، الناس تثق في قيادتها، الناس تقفل ودانها شوية عن إعلام الشر. شكرا كلها عوامل للتعامل مع هذا الكابوس المقرف اللي اسمه التواصل الاجتماعي. شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، بشكر فريق العمل رأفت موسى وأمان ينال على هندسة الهواء، وكريم فرج في الإخراج. تقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي، إلى اللقاء.